إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا هو مجلسنا الرابع من مجالس شرح هذه الرسالة الفذة المباركة، وهي رسالة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وكنا قد قرأنا أو وقفنا على كلام الإمام رحمه الله في تصنيف الأعذار والأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء، وكنا وقفنا على السبب الأول من هذه الأسباب، وقفنا على السبب الأول من أسباب اختلاف العلماء. فالإمام رحمه الله تعالى قال: جماع الأعذار التي يعتذر أو يعتذر بها عن العلماء في خلاف الحق أو مخالفة الحق ثلاثة أصناف. أحدها عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. هذه أو هذا هو تصنيف هذه الأعذار، وهذه الأصناف أو الأنواع تتفرع إلى مسائل وأسباب. السبب الأول قال: ألا يكون الحديث قد بلغه، يعني الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل، يبلغ الحديث طائفة من أهل العلم ولا يبلغ الطائفة الثانية، فمن بلغه الحديث قال بموجب، لأنه لا يحل لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فإذا ظهرت له السنة لا يجوز له أن يفعل بخلافها، فيبلغه الحديث فيقول بموجبه. والفريق الآخر لا يبلغه الحديث فيجتهد رأيه، ينظر في أصول الشريعة العامة والقواعد الكلية ويجتهد رأيه، فقد يصيب الحق فإن أصابه فالحمد لله، وقد يخطئ الحق فيصير في المسألة الواحدة قولان لأهل العلم، قولان وهي مسألة واحدة ودليلها في النهاية واحد. قال: ألا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، لأن الله عز وجل ما كلفنا إلا بما نعلم سبحانه وتعالى. الله عز وجل رفع الحرج حتى نعلم رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة. الله عز وجل يقطع معذرة الخلق، يقطع معذرة الخلق. ومن الأمثلة، وهذه الأمثلة مهمة اكتبوها لأن الأمثلة قد لا تجدها مع كثرة البحث أو تحتاج إلى بحث طويل، كل كلام يذكره الإمام ونمثل له اكتبوا هذه الأمثلة لأنها مهمة. من الأمثلة على عدم بلوغ الحديث للعالم مع ما سيذكره الإمام إن شاء الله، ما رواه البيهقي في السنن من طريق ابن أبي حاتم، وقد ذكره ابن أبي حاتم أيضا، ابن أبي حاتم اللي هو الإمام عبد الرحمن ابن الإمام أبي حاتم الرازي، إمام وأبوه إمام رحمة الله على الجميع، عن أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب قال: سمعت عمي يقول: سمعت مالكا يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال ليس ذلك على الناس، ليس ذلك على الناس. قال اللي هو أحمد بن عبد الرحمن يحكي عن عمه، فعمه يحكي يقول له قال فتركته حتى خف الناس، فتركته حتى خف الناس. فقلت له يا أبا عبد الله، شوف حتى يعني الأدب مع العلماء، لكن طبعا هذا إذا كان عالما، يعني إذا كان عالما يتقيد بكلام الله وكلام رسوله، وهذا أيضا من المداخل التي يدخل بها الحزبيون على أصحاب المنهج، وهذه من المزالق، وهي مسألة عدم تفريق الشباب الملتزم على المنهج بين الزلة من العالم وبين الانحراف في المنهج. عندنا أمران: زلة يزل فيها الإنسان فتغتفر له ويسلك كلامه فيها، وانحراف في منهج لا يغتفر، لا يغتفر. فهناك فرق بين هذه وبين تلك. ابن خزيمة لما تأول حديث الصورة ورده، نعتذر عن ابن خزيمة لأنه أولا إمام من أئمة أهل السنة، له دفاع معروف عن السنة، وبعدين كتاب نفسه اللي هو كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب، يعني ابن خزيمة يثبت هذا الأصل اللي هو الأسماء والصفات، لكنه حصل عنده إشكالية في صفة معينة، مع أنه يثبت الصفات لا ينكرها على طريقة أهل السنة، والكتاب اسمه هكذا كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب. يبقى إيش الإشكال عند ابن خزيمة؟ ولما وقف على الحديث جمع كل طرق الحديث التي وقعت له أسانيدها ضعيفة، فالرجل معزوم، يعني بذل وسعه ولم يقف على طريق صحيح، فحكم بضعف الحديث فتأوله. هذا يعتذر عنه، هذا يعتذر عنه، بخلاف ما تأتي بقى الإنسان في باب السمع والطاعة تراه خارجيا، في باب العمل في الإيمان تراه مرجئا، في باب القدر تراه قدريا، إلى آخر هذا. كيف يعتذر عن هذا أصل؟ كيف يعتذر عن هذا أصل؟ رجل كان يقول لك أنا أكفر فلان وأعتبر هذه مفخرة من مفاخري، كيف تعتذر عنه هذا؟ تمام؟ فهناك فرق بين الانحراف في المنهج وبين زلة العالم التي يعتذر فيها. قال قلت يا أبا عبد الله سمعتك تفتي في مسألة تخليل أصابع الرجلين، زعمت أن ليس ذلك على الناس، وعندنا في ذلك سنة، يعني في حديث وارد. فقال وما هي؟ شوف مالك بقى إمام أهل المدينة، إمام أهل المدينة يسأل، ما يستنكف أنه يقبل الحق ولو جاء من طلابه أو جاء ممن هو دونه، لأن كثيرا من هؤلاء لما وقعت هذه الأحداث نوصحوا عشرات المرات ولم يرجع واحد منهم عما في رأسه، رغم علمه ويقينه أنه مخالف. الكلام ده أنا ما أقول حكايات عن الناس، أنا حتى لا يقذفن الشيطان في قلب واحد منكم هذا، هؤلاء أو هذا الاصطف اللي كان موجود على الساحة كله كانت علاقتنا بهم جميعا علاقة خاصة وقوية جدا، وكنا من أهل مودتهم، يعني كنا من أصحاب المجالس الخاص التي يقال فيها ما لا يقال على الناس. تمام؟ كلهم على هذه الوتيرة، كلهم على هذه الوتيرة، لا يقبل أن ينصح. ولما وقعت الأحداث جلسنا معهم وناصحناهم وتكلمنا، فكانت مواقفهم أشر من مواقف العوام في الشارع، وأنكروا السنة وردوها، ويخرجون على الناس بمنظر جميل ظريف لطيف، لكنه شيطان إذا خلوت وجابهته بالأدلة الشرعية. أنا أذكر رجلا منهم في أيام الثورة، لما رآني وأنا كنت مشهورا قبل الثورة بإني وحيد عبد السلام شيخي، مشهورا عن هذا، وكان هذا مشهور بي يعني أو أشهر به يعني. فلما رآني قال أنا كلما تذكرتك أتعجب، كيف تحرم الحزبية أو كيف تحرم هذا والخروج وشيخك رأس في هذا؟ قلت أنا أبرأ منه إلى الله، أنا بريء منه، فغضب الرجل وقال الواقع ونتركها لمن؟ فقلت له يعني طيب أنا أسألك سؤالا واحدا، هذا الذي فعلتموه أنتم فعلتموه طلبا للدنيا أم طلبا للآخرة؟ يعني فعلتموه على جهة الأمور الدنيوية ولا على جهة القربة تقصدون به وجه الله؟ إن كنتم فعلتموه دنيا نريح أنفسنا منكم ونعلم أنكم أهل دنيا ولا يحتاج الأمر أن نناقشكم أصلا، وإن كنتم فعلتموه طاعة نتكلم. قال بل فعلناه طاعة، بل فعلناه طاعة. قلت له جيد، أنتم علمتمونا في باب الطاعة، في باب الطاعة أن الأصل في العبادات المنع ما لم يأتي دليل بالجواز، مش كده؟ دي مش قاعدة؟ الأصل في العبادات المنع ما لم يأتي دليل بالفعل، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي دليل بالمنع. قال نعم. قلت ما أدلتكم؟ ما هي أدلتكم؟ والله أخذنا بالحرف. قال أهي دي إدنا اللي بتوجعنا اللي انتوا دايما بتمسكونا منه. قلت له يعني قال يعني احنا ما عندناش أدل. قلت له طيب، وهذا رجل كان يدرس الفقه سنين طوال طوال، معروف مشهور يعني. فقلت له ألا تستحي وأنت رجل طول عمرك تدرس الفقه بالدليل وتقول لا أدلة عندنا؟ كان رده بالحرف الواحد كالتالي، قال الموجة غلبه وإحنا ماشيين مع الموجة. فتخيل رجل كهذا، رجل كهذا تتقلد أفعاله دينا وتجعله بينك وبين ربك، هذا شيطان على باب جهنم، هذا كيف يعتذر عن هؤلاء؟ قال الرجل يا أبا عبد الله سمعتك تفتي في مسألة تخليل أصابع الرجلين، زعمت أن ليس في ذلك على الناس، أن ليس ذلك على الناس وعندنا في ذلك سنة. قال وما هي؟ فقلت حدثنا الليث بن سعد، والليث بن سعد ذا صاحب مذهب فقه زي الأئمة الأربعة، وهو من وهو إمام أهل مصر رحمة الله عليه، وابن لهيعة اللي هو عبد الله، وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد ابن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره، يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال الإمام مالك يعني إن هذا حديث حسن وما سمعت به قط. ما هو عيب إن الإنسان يقول أنا ما أعرف، هذا ما هو عيب، ما يعيبك، قل لا أدري، هذا أسلم عهدة لك عند الله من أن تجعل نفسك جسرا للناس يعبرون به إلى الجنة وأنت تدخل النار، هذا عياذا بالله. قال وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته يسأل بعد ذلك فأمر بتخليل الأصابع. شو بقى الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم لما يصنف كتابه يبوب فيه باب، يقول باب اسمع بقى أن العلم أن الرجوع للحق يرفع صاحبه، قال باب ما ذكر من اتباع مالك، باب ما ذكر من اتباع مالك لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزوعه عن فتواه عندما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. تمام، هذا أخوانا ما يسعى الإنسان إلا أن يفعل هذا. فالإنسان إما أن يبلغه الحديث فيتكلم بموجبه، وإما أن لا يبلغه الحديث فيتكلم في المسألة فيجتهد رأيه، إما أن يصيب الحق فيبقى القول واحد، وإما أن يخطئ الحق فيصير في المسألة قولان. وهذا مثال للحديث لم يبلغ الإمام، حديث لم يبلغ إماما من الأئمة. قال الإمام رحمة الله عليه وإذا لم يكن قد بلغه، يعني الحديث يعني إذا بلغ لم يكن قد بلغ الإمام يعني لابد أن يتكلم برأيه. قال وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية، يعني الدليل وصله فقال بموجب الدليل، أو لم يصله فقال فيه بموجب ظاهر آية، عنده آية عامة قال بها. مثال: إذا لم يبلغ الدليل العالم فقال بظاهر القرآن. مثال ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي، جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كنت عند رفاعة، أي كانت زوجته يعني، فطلقني فبت طلاقي، يعني طلقها ثلاثا يعني، فتزوجت معه عبد الرحمن، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني إنه ما يستطيع أن يأتي النساء يعني، فتشكو يعني أنها ما تستطيع أن ما تصبر مع هذا الزوج. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا الحديث الأمة جميعا تعمل به وتقول به، كل الأمة إلا سعيد بن المسيب، وابن المسيب فيها ضبطان بالنصب والخفض والضبطان الصحيحان، لو قلت المسيب صحيح ولو قلت المسيب صحيح، تمام، إلا ابن المسيب. الرسول قال لامرأة رفاعة إيه لما أرادت أن تطلق من عبد الرحمن؟ قالت، قال لها: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق، يعني لابد أن يحصل جماع بين الزوجين، تمام. كان سعيد بن المسيب إذا سئل عن المرأة، انتبه بقى، طلقها زوجها الأول ثم تزوجت زوجا آخر ثم أراد الزوج الآخر هذا أن يطلقها قبل أن يجامعها، أفيجوز أن ترجع لزوجها الأول بمجرد العقد ولا لابد من جماع؟ كان سعيد بن المسيب يقول: يكفي العقد ولا يشترط الجماع، تمام، يكفي العقد ولا يشترط الجماع. قال الإمام محمد ابن إبراهيم ابن المنذر صاحب الإجماع، صاحب كتاب الإجماع، وهذا مات سنة 307 تقريبا من الهجرة، قال في كتاب الإجماع يرحمك الله: أجمع العلماء، انتبه، أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد ابن المسيب، ثم ساق بسنده الصحيح عن سعيد قال: يقول سعيد بن المسيب يقول يعني: يقول الناس لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني، هذا كلام سعيد بن المسيب يقول، يقول الناس لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني، وأنا أقول إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها للأول، يعني تزوج يريد الحياة ثم بدأ له بعد العقد أن يطلق قبل أن يجامع، تمام، لا يريد بذلك إحلالها للأول، فلا بأس أن يتزوجها الأول. وهذا أخرجه عنه الإمام الكبير ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور في سننه، تمام. وتعقب بعض أهل العلم الذين استبعدوا صحة هذا عن سعيد، قال ابن المنذر في الإجماع: وهذا لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج بس. يبقى اللي بيقول بالكلام ده مين؟ سعيد بن المسيب والخوارج. طيب، ثم قال ابن المنذر إيه بقى؟ قال: ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن، فأخذ بظاهر القرآن. تمام. أخرج الزرقاني في شرح الموطأ وفي هذا في مسلم أيضا من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل، انتبه، يتزوجها الرجل فيطلقها، فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل عليه، اللي هو مين؟ اللي هو الزوج الثاني هذا، فيطلقها قبل أن يدخل عليه، أتحل لزوجها الأول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى يذوق عسيلتها. وفي الصحيحي من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد اللي هو أحد فقهاء المدينة السبعة عن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته اللي هو رفاعة تشير القصة ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله عن ذلك فقال لا حتى يذوق عسيل الآخر عسيلتها، أو قال من عسيلتها ما زاق الأول، ما زاق الأول. تمام. طيب ده نص واضح جدا، أكثر من رواية وأكثر من حديث، أنه إذا طلق الرجل امرأة فتزوجت زوجا بعده لا وطلقها الثاني هذا لا تحل أن ترد، لا يحل أن ترجع الأول إلا إذا جامعها الثاني. السنة قاضية بهذا، السنة قاضية بهذا. تمام. طيب ما الذي دفع سعيد أن يقول بخلاف هذا؟ الذي دفعه أن يقول إنها تحل للأول بمجرد عقد الثاني عليها قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. تمام. والنكاح ده يطلق على الإيه؟ العقد. النكاح يطلق على العقد ويطلق على الجماع. تمام. ويطلق على الجماع. فأخذ من قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره إنه يكفي العقد. تمام. إنه يكفي العقد، لكن الحديث بين المراد، وأن المراد بالعقد هنا أو النكاح هنا إيه؟ الجماع. الجماع. قال ابن عبد البر إمام أهل الأندلس أبو عمر رحمة الله عليه قال أظنه، يعني ابن المسيب، يعني لم يبلغه الحديث أو لم يصح الحديث عنده، حي من اثنين، يا إما الحديث لم يبلغ ابن المسيب أو بلغه لكنه لم يصح عنده، ولم هذا كلام ابن عبد البر، ولم يوافقه على ذلك إلا طائفة من الخوارج. ثم قال وشذ سعيد في ذلك. يبقى كلام سعيد إيه؟ مخالف للسن. يبقى احنا لما انت الان طالب فقه الان هتسأل السؤال ده، اللي هو المحلل بقى، القصة المشهورة في الناس دي، رجل طلق امرأته فعقد عليها رجل اخر ثم طلقها قبل الدخول وأراد الأول أن يرجع إليها أو أن يردها أو يتزوجها، يجوز ولا لا يجوز؟ حتى يحصل الجماع ويذوق عسيلتها. تمام. إذن ده القول الصحيح. طيب سعيد بن المسيب له في المسألة إيه؟ قول آخر إنه يكفي العقد. يبقى المسألة واحدة والدليل من السنة كما سمعتم واحدة هو، والمسألة فيها إيه؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. لماذا صار فيها قولان؟ لأن الدليل بلغ الطائفة الأولى فقالوا بموجبه، ولم يبلغ ابن المسيب فاجتهد رأيه وأخذ بظاهر القرآن فأصاب في المسألة إيه؟ أجرا واحدا، فأصاب في المسألة أجرا واحدا. يبقى صار في المسألة قولان والمسألة إيه؟ واحدة. مثال آخر، مثال آخر، إذا لم على مسألة إذا لم يبلغ الحديث العالم ويقول بظاهر القرآن، يقول بظاهر القرآن. تمام. ودي مسألة مهمة يا أخوانا. إذا لم يبلغك النص، خلي بالك دي مسألة مهمة جدا، إذا لم يبلغك النص في المسألة أتتوقف عن الكلام فيها أم يجوز لك أن تقول بعمومات الأدلة إذا كنت أهلا للاجتهاد؟ الجواب الثاني، إذا كنت أهلا للاجتهاد تقول بعمومات الأدلة لما رواه الشيخان في الصحيحين، ودي مسألة مهمة جدا، لأن الإنسان قد ينتظر الدليل أن يصله فيموت قبل أن يصله الدليل، فيكون قد قصر فيما أمره الله بإتمامه. روى الشيخان في الصحيحين في قصة غزوة سيف البحر، أخرجه البخاري في كتاب المغازي في باب غزوة سيف البحر، تمام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر على 300 رجل أبا عبيدة ابن الجراح، تمام، وزودهم جرابا من تمر، 300 راجل زودهم جراب من تمر، جراب يعني شوال تمر يعني، تمام. طب الرجل كن زمان كنا احنا بنسمعه كده ايه، ممكن يقعد مثلا ياكله مثلا سبع فطاير مشلتتين، واخد بالك معايا، وحط له مثلا معزتين ممكن ياكلهم. كان سليمان بن عبد الملك كده، يعني سليمان بن عبد الملك كما ذكر هذا الذهبي عنه في السير، قال طلب الطعام فاتوه بقفيز زبي، قفيز يعني زكيبه زبي، الزكيبه اللي الشوال اللي هو 200 كيلو ده، فاكله وجيء ب400 بيضة فأكلها، ثم صفق وقال الطعام يا فتى، فأتوه بشاة فأكله. واخد بالك؟ تخيل بقى لما يبقى احنا مش هنقول بقى زي سليمان بن عبد الملك، يعني حتى في اليوم اللي هو اللي أكل فيه اللي مات فيه سليمان هذا، أكل مخ سبع شياه، كل مخ بين رغيفين كبيرين ساخنين، يعني كل 14 رغيف من اللي هو الرغيف اللي كان ايه قطره 2 متر ده، واخدك معايا، وسطه ايه مخ من مخ شاه، بعد ما خلص اكل مات. طبعا ده لا يخدح في سليمان، والا فسليمان من صالح خلفاء بني اميه، يكفي سليمان ان عمر ابن عبد العزيز من حسناته هو الذي ولاه الحكم بعده. لكن يعني انا اشير الى انه كان يعني من الاكله كما قال الذهب. هنفترض ان ال 300 واحد اللي خرجوا مع ابي عبيد دول، الواحد ياكل ربع سليمان عشرة سليمان، طب الشوال من تمر ده يكفي 300 رجل؟ نفل التمر، نفل التمر منهم. قال فرفعت لنا دابة من دواب البحر، يعني يدفعها البحر يعني، وهي حوت يقال له العنبر، حوت مات في البحر والأمواج دفعته إلى الشاطئ. قال فلما رأيناه قال أبو عبيدة ميتة ولا تحل لنا، ميتة ولا تحل لنا، تمام، فلا تأكل. طيب والآية فين؟ إلا ما اضطرتم إليه، هو خد بالعموم بالآية دي والنص، وحلت لنا ميتتان ودمان، ما كان بلغ هذا الحديث أبو عبيد. قال ميتة لا تأكله، ثم قال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ومضطروا، تمام، والله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، تمام، فأكلوا، فأخذ بظاهر القرآن مع غياب النص عنه. يبقى نقول إذا كان عندك في المسألة هدية ولو على سبيل العموم، اعمل بما بلغك من الوحي ولا تتوقف حتى يصل إليك الدليل، لأنك قد تموت ولا يبلغك الدليل. ولذلك قال ابن عباس رحم الله من انتهى إلى ما علم، يعني كل من عمل بما بلغه من الوحي فهو مرحوم، اللهم ارحمنا. فيقول أو يقول علماء من الأمثلة على إذا لم يبلغ الحديث العالم فيقول بظاهر القرآن، مثال الثاني اللي احنا أشرنا إليه ما رأوا، وهذا مثال أيضا بتاع أبو عبيدة، هذا مثال أيضا، مثال ثالث، ما رواه البخاري في الصحيح من حديث سفيان قال قال عمرو قلت لجابر بن زيد، قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، حمر الأهلية اللي هي في البيوت حمر الربيع دي، نهى عن أكلها، يعني يزعمون أن رسول الله نهى عن حمر الأهلية. فقال اللي هو جابر بن زيد رضي الله عنه، فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر، تتخيل مين بقى؟ رفض الكلام ده مين بقى؟ قال ولكن أبا ذاك البحر ابن عباس. تمام، تخيل بقى لما ابن عباس يقول لك أكل اللحوم، الأكل اللحوم الحمر هل هي حلال؟ لم يبلغه النص. فلما ابن عباس يغيب عنه النص واجي اقول لك ان محمد حسان بتاعك ولا محمد يعقوب اخطر مثلا، يقول لك الله، وانت كان فين الدليل عنه؟ وانت اللي جبت الدليل؟ ايه المانع يعني؟ ما المانع يعني؟ ما المانع ان يزل عدل ويهدى اليه انسان من عرض الناس؟ هذا ابن عباس الذي دعا له رسول الله اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، غاب عنه الدليل. قال قد كان يقول ذاك الحكم ابن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ له ابن عباس يعني قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ابن عباس قال لك بس هم دول في باب المطاعم المحرم، وما عدا ذلك كل كما بدلك. تمام، كل حمار وحش، كل حمار أهلي، كل ما بدلك. ده كان كلام مين؟ ده قول ابن عباس. طيب لما يسأل بعض الصحابة الذين وقفوا على حديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية يفتي بإيه؟ بتحريم أكلها. ولما يسأل ابن عباس يجاوب عليه يفتي بجواز أكلها. فصار في حكم أكل لحوم الحمر الأهلية كم قول؟ قولان، قول بالتحريم وقول بالجواز. يقوم واحد جاهل مجرم ما عنده دين يرضعه زي إبراهيم عيسى، زي وائل الإبراشي، زي إسلام البحيري، يقول لك شوف أهو أنا مش قلت لك يا عم الشيخ؟ أهو أهو يا عم ابن عباس بيقول ده حرام حلال، وفلان بيقول لك حلال حرام. تمام، يعني حتى مش مثلا حلال ومكروه أو واجب ومكروه، لا ده واحد بيقول حرام والتاني بيقول واجب. طبعا ده يعني صدق فيه قول القائل لو أن خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرنب. هذا أجن الناس. وطبعا هو عارف متأكد 100% أنه بيتكلم في وسط جمهور لا يعرفون شيئا ولا يسألون عن شيء أصلا، كما قال موسى ديان زمان في أيام 67 لما أفشى أسرار خطة إسرائيل في حرب مصر في حرب 67 ونشرها في كتاب قبل حرب 67 بست شهور، ونشر الكتاب في أسواق الدول العربية وفي مصر عندنا هنا، وقدم موشى ديان ده للمحاكمة لأنه أفشى أسرار الجيش أمن قومي. فقال في قال للمحاكم القاضي لما تعبون علي ذلك؟ قال أنت أفشيت لا. قال ومما يعني تخافون؟ العرب قوم لا يقرؤون، ولو قرأوا لا يفهمون، ولو فهموا لا يعملوا. هو كده هو كده. وبعدين في إجرام بقى اللي هو إجرام البحيري وأمثاله، واخد بالك معي؟ عارف إن ما في أحد بيسأل، فما عنده تحرج إن هو يلزق الحديث لأي حد، يقول لك رواه مسلم. هو مين معرف مسلم؟ أهو مسلم وخلاص، واخد بالك معي؟ رواه البخاري في الصحيح. مين اللي بيدور في البخاري؟ ولا أي أحد، ولا أي أحد أصلا، واخد بالك يا عم؟ فيه ناس في المسلمين ما عندها القضية هذه، ما تشغل بالها أصلا لا من قريب ولا من بعيد. هذه مسألة واضحة ورد فيها نصوص. ابن عباس يفتي بجواز أكل لحوم الحمر الأهلية والحديث بخلاف. فالمسألة فيها قولان، يعني حتى مش قولان مثلا يعني ده بالجواز وده بالكراهة، لا يعني ده متناقضان تماما، ده بالتحريم وده بالجواز. وتأول قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام. فابن عباس رضي الله عنهما ومعه أيضا الإمام إمام أهل مكة، مش ابن عباس بس يعني أخذ ذلك عن ابن عباس، إمام أهل مكة محمد ابن شهاب الزهري. تمام، فقال بظاهر هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ثم أجاز للناس ما عدا ذلك. هذا قول ابن عباس وقول الزهري. فقال بظاهر الآية وأجاز، أي ابن عباس يعني والزهري، أجاز للناس أكل غير المذكورات في الآية، أكل غير الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. له كلام سيأتينا. تمام، لكن طبعا الكلام ده رجع عنه ابن عباس رضي الله عنه. تمام. طيب أكل لحم الكلب، ما هو الكلب لم يذكر في الآية، مش كده؟ قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير. طب ما هو الكلب لم يذكر، يبقى على هذا على ظاهر الآية يجوز أكل لحم الإيه؟ الكلب. تمام. فقال بجواز أكل غير المذكورات في الآية، ولم يكن قد بلغه التحريم، إلا هو حديث أبي قتادة يوم خيبر، يوم خيبر لما أمر النبي أبا قتادة أن ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، يعني نجسة. قال فأرقناها وهي في القدور، يعني كانت في القدور تغلي فأرقنا القدور بها. تمام. لم يبلغ هذا الحديث مع أنه في مسلم، لم يبلغ ابن عباس. تمام. وحديث التحريم ده اللي هو حديث أبي قتادة، والآخر ما رواه مسلم من حديث جماعة. العجيب ما رواه مسلم من حديث جماعة منهم ابن عباس، منهم ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ده حديث ابن عباس سبحان الله. وهذا سيأتينا فيما إذا أفتى العالم بموجب الحديث ثم نسي الحديث، سيأتي بالسبب القادم إن شاء الله. تمام. يبقى هذا غاب عنه الدليل لم يبلغه، فقال بموجب آي، فقال بموجب آي. تمام. كذلك في مسألة أكل الضبع، تعرفين الضبع والحيوان اللي هو القذر هذا مشهور بالنهم، الضبع هذا من أسرار الإعجاز فيه أن معدته تهضم كل شيء يدخلها، أي حاجة كلها تهضم، ولذلك هم يأكلون الفريسة وهي حية، لا يتركون لا قرنا ولا عظما ولا شيئا، كل ما فيها يهضم سبحان الله. ولذلك يمسخ والد إبراهيم يوم القيامة، ذكر من ذكور الضبع والزيخ لنتن هذا الحيوان وعفنه. الضبع يا أخواننا حيوان يؤكل، يجوز أن يؤكل يعني. تمام. يجوز أن يؤكل الضبع، والضبع نعم صيد يجوز أكله، سيأتينا إن شاء الله. يبقى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أفتى بجواز أكل لحوم الحمر الأهلي، بجواز أكل لحوم الحمر الأهلي. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في مشكل الأسار، قال إيه، وهو يرد على من قال بجواز أكل الضبع، الطحاوي كان يرى المنع، بعد أن أورد حديث البخاري السابق ده اللي هو نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، الطحاوي يقول إيه، قال ففي هذا الحديث ما قد دل على أن ما خرج عما في هذه الآية مما ذكر تحريم الله عز وجل إياه فيها، أي في الآية، حلال أكله. يبقى كل ما لم يذكر تحريمه في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، كل ما لم يذكر في الآية إنه محرم فأكله إيه؟ حلال. تمام. فالجواب عليه أن الأمر في ذلك كما ذكر بظاهر الآية. تمام. إلا أن ابن عباس رضوان الله عليهما لما وقف على التحريم من السنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمه النبي من أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، علم أنه مستثنى من الآية. قال رسول الله ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة مستقلة بتشريع الأحكام كالقرآن سواء، كالقرآن سواء. تمام. معلش الكلام في دسم شوية لكن مهم جدا ومفيد للطالب يعني. فابن عباس لما وقف على الحديث علم أنه ورد فيه استثناءات، الآية عامة قل أجد فيما أوحي إلي محرما، قال نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب، عرف أن الآية عامة. تمام. حصل فيها استثناءات، يعني كما أن الله حرم أنواع من المأكولات حرم النبي في السنة أنواع من المأكولات، فصار يقول بتحريمها بعدما كان يقول بجوازها. تمام. وهكذا كان من سواه أيضا ممن هو دونه وهو الإمام الزهري رحمه الله، قد قال فيما حدثه أبو إدريس عن أبي ثعلبة من نهي النبي عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير: ما سمعنا بهذا حتى دخلنا الشام، أي فسمعناه فأخذنا به. يعني الزهري كان يفتي بالآية إلى أن وصل سافر للشام، فسمع هذا الحديث اللي هو حديث ابن عباس فعلم أنه صحيح، فصار يفتي فيخالف قوله، فصار في المسألة الواحدة، لا أقول للعلماء، بل صار في المسألة الواحدة للعالم الواحد قولان. أيوة، قول قبل أن يصله الدليل وقول بعد أن وصله الدليل، وهي مسألة واحدة، وهي مسألة واحدة. تمام. فهذا هو الدين، هذا هو الدين. فكان هذا مما قد كان مع ابن شهاب بالمدينة، فسقط عنه علمه لما غاب عنه الحديث، خلاص الله ما يكلفه بهذا، لأن الله لا يكلف الإنسان علم ما يجهله، علم ما يجهله. تمام. فيقول الإمام رحمة الله عليه: فيعمل بظاهر آية، يعني يغيب عنه الدليل فيعمل بظاهر آية. ثم قال الإمام: أو حديث آخر، يعني يغيب عنه دليل المسألة اللي هو الحديث، فيقول إما بموجب آية أو بموجب حديث آخر من السنة. تمام. لأن الحديث اللي هو دليل المسألة لم يصل للإمام، فيقول بموجب حديث آخر. مثاله، نبنأت على كل جزئية من دي بمثال أو مثالين، بحيث أنك تبقى أنت عندك الأمثلة حضرة لما تحتاج ترجع لهذا يكون عندك المادة موجودة. مثال على غياب دليل المسألة من السنة وقول العالم بموجب دليل آخر من السنة. يبقى المثال الأول أو الحالة السابقة، غاب عنه الدليل من السنة فقال بظاهر الإيه؟ القرآن. تمام؟ قال بظاهر القرآن. الحالة الثانية هذه، غاب عنه دليل المسألة فقال بموجب حديث آخر من السنة. مثاله ما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث طاووس ابن كيسان تلميذ عبد الله بن عباس، قال: إذ قال زيد بن ثابت، إذ قال زيد بن ثابت لابن عباس: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ يعني لو المرأة بتحج يعني وراحت يوم العيد الحرم، فطافت طواف الوداع الإفاضة وسعت سعي الحج ورجعت لمنى، جلست ثلاثة أيام، أيام التشريق، وهي في أيام التشريق حاضت، وهي في أيام التشريق حاضت، ابن عباس كان يفتي أنه إيه؟ تمشي تسافر، يعني يسقط عنها طواف الوداع. فقال له: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا، يعني إذا ما كنتش مصدق الحكاية ديت، يعني إما لا، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت، ما أراك إلا قد صدقت. يبقى زيد بن ثابت كان بيفتي بإيه؟ إن المرأة لا بد أن تطوف طواف الإيه؟ الوداع. طب لو حاضت تفضل موجودة في مكة إلى أن تطهر. طب لو التذكرة بتاع الطيارة ده هتروح عليها؟ تروح، احنا ما لناش دعوة، احنا بتوع تذاكر، احنا ما بيهمناش حاجة، واخد بالك معايا؟ تجلس في مكة إلى أن تطهر. طيب أفإن طال الحيض، حتى وإن طال الحيض، أفإن فاتت رفقتها؟ وإن فاتت رفقتها، هذا قول مين؟ زيد بن ثابت الأنصاري. زيد بن ثابت الأنصاري تمام. زيد بن ثابت ده أخواننا اللي هو مين؟ اللي هو أمضى النبي شهادته بشهادة إيه؟ رجلين. يعني ده مش أي واحد يعني. النبي جعل شهادته بشهادة رجلين. تمام؟ اللي هو والد خارجة ابن زيد. ابن خارجة أحد فقهاء المدينة السبعة. يعني كانوا فقهاء من فقهاء. فزيد بن ثابت احتج بظاهر حديث آخر. إيه بقى الدليل اللي قال زيد بن ثابت بموجبه أنه يلزم الحائض أن تنتظر حتى تطهر ولا بد أن تطوف الوداع؟ الحديث ده فين؟ ما رواه مسلم أيضا. ما رواه مسلم أيضا عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه. كان الناس ينصرفون في كل وجه يعني بعدما تنتهي أيام التشريق. يعني كان الناس ينصرفون من كل وجه، اللي من جهة عرفة يمشي على عرفة، واللي من جهة مزدلفة يمشي على مزدلفة، واللي كذا يعني ما كانوا يرجعون إلى الحرم فيطوفون وداعا. يعني كان الناس ينصرفون من في كل وجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. يبقى الناس كانوا الأول بيعملوا إيه؟ لما تنتهي أيام التشريق إن تعجل في يومين بيمشي من أي مكان وخلاص، أو هيمشي بعد ثلاثة أيام يمضي من أي جهة، ما يذهب الحرم أصلا. فالنبي قال إيه؟ لا ينفرن يعني لا يخرجن أحد من منى يعني أو من مكة حتى يكون آخر عهده إيه؟ بالبيت، يعني حتى يطوف طواف الوداع. تمام. ولم يكن بلغه حديث الرخصة، اللي هو لم يكن بلغ زيد بن ثابت حديث الرخصة للحائض التي طافت طواف الإفاضة. يعني المرأة لو حاضت في الحج بعد ما طافت طواف الإفاضة اللي هو يوم العيد يا أخوانا اللي هو طواف الحج وسعت سعي الحج ثم حاضت، يجوز إنها تمشي. طب الحديث ده فين؟ ده موش حديث مثلا في مستدرك بعيد ولا في مسند يعني مطمور، ده في البخاري ومسلم. وزيد بن ثابت ده من فقهاء الصحابة، ما هو رجل مثلا مطمور، والحديث من أعلى درجات الصحة. ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي. مين صفية بنت حيي؟ أم المؤمنين رضي الله عنها، أم المؤمنين رضوان الله عليها. حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت. قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عقر حلقا. كلمة يعني إيه؟ يعني إيش المشكلة هذه؟ يعني وأنا هتوجعنا في مشكلة هتحبسنا لحد ما تطهر لحد ما تطوف طواف الإفاضة يعني. فقال أحابستنا هي؟ أحابستنا هي؟ النبي ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة. تمام. فلا بد أن تطوف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ما يصح الحج بدونه. مش زي الرجالة بتوع المصريين بتوع الفتاكة يقولك الحج عرفة مولانا وروح يقف على عرفة نص ساعة ويجي، خد بالك، يقولك الحج عرفة أنا خلاص وقفت على عرفة والنبي اللي بيقول الكلام ده، وأنا جبت كلام من عندي، النبي بيقول الحج عرفة، لا الحج مزدلفة ولا الحج الحرم ولا الحج الحج عرفة، أنا وقفت بعرفة نص ساعة وخلاص. لا. فقال أحابستنا هي؟ قالت عائشة فقلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، يعني ذهبت إلى مكة وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله فلتنفر إذن. خلاص. يبقى الحديث ده دل على إيه؟ إن المرأة الحائض لو طافت لو حاضت بعد طواف الإفاضة تمشي، يسقط عنها طواف إيه؟ الوداع. الحديث ده لم يبلغ من؟ لم يبلغ زيد بن ثابت. زيد بن ثابت ده كان واحد من الشارع ولا كان أحد أوعية العلم وأئمة الهدى في هذه الأمة؟ هو ده صحابي كبيرة، وإحنا لسه هنأتيك بمن هو أفضل من زيد وأضخم. الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة يغيب عنه الدليل في مسألة بدهية عن الصديق وعن عمر وعن عثمان وعن علي. ايه المانع يعني ان العالم يغيب عنه النص؟ ايه المشكلة اصلا في هذه المسألة يعني؟ وكل واحد نظر في الكتب احاط علما بسنة رسول الله، هذا لم يكن لأحد في الدنيا إلا لرسول الله فقط. فالإنسان يجب عليه أن يفيق، بل خفي على جماعة هذا الحكم، يعني خفي على جماعة من أهل المدينة، ده مش على زيد بن ثابت بس، خفي هذا الحكم على جماعة من أهل المدينة على رأسهم مفتي الصحابة عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان ايه اللي كان بيمسك الدابة ويزم لها اللجام ويقول ايه على رسلك لعل الحافر ان يقع على الحافر، يعني كان يتقف اثار النبي حذو القذة بالقذ. او واحدة من خيرة اصحاب النبي غاب عنه هذا الحكم، عبد الله بن عمر على رأسهم عبد الله بن عمر. فقد اخرج البخاري في الصحيح من حديث عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت، يعني طاف الإفاضة يعني، ثم حاضت، فقال لهم تنفر، ده ابن عباس، قالوا لا، قالوا لا، لا نأخذ بقولك يا ابن عباس وندع قول زيد، ما أنت صحابي هو صحاب، تمام، لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، تمام، لأن ابن عباس النبي لما مات كان ابن عباس صغير، تمام، فقالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد بن ثابت. وزيد بيقول ايه؟ لا تنفي، تنتظر حتى تطهر. فقال ابن عباس لهم ايه؟ قال اذا قدمتم المدينه فسألوا، هو هذا اللي راح اسألوا اهل العلم، اذا قدمتم المدينه فسألوا. قال فقدموا المدينه فسألوا، فكان في من سألوا أم سلي اللي هي امرأة أبي طلحة اللي هي الرميصاء بنت ملحان رضي الله عنه، فذكرت لهم حديث صفي، فذكرت لهم حديث صفي أنها إيه؟ تنفر، أنها تنفر، تمام. وعند البخاري من حديث طاووس قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر، يقول بقول زيد، ما كان بلغ الحديث ده. ثم قال طاووس إيه؟ قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لتنفر، ثم يقول ثم سمعته يقول بعد ذلك إن النبي رخص لهن. يبقى ابن عمر ليه في المسألة دي كم قول؟ قولا، مش عشر علماء ولا مئة عالم، عالم واحد له في المسألة إيه؟ قولان، والدليل إيه؟ واحد، والدليل واحد، بلغه الدليل يفتي بموجبه لأنه لا يسعه إلا هذا، لم يبلغه الدليل اجتهد رأيه، قد يصيب وقد يخطئ فيصير في المسألة قولان، تمام. وأخرج الإمام الشافعي في الأم عن طاووس قال جلست إلى ابن عمر عبد الله يعني فسمعته يقول لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. طاووس بن عيسى ابن كسام بيقول فقلت ما له، هو اللي حصل له، ما له، أما سمع ما سمع أصحابه؟ ابن عمر ده كان فين عن اللي سمع أصحابه؟ ما له، أما سمع ما سمع أصحابه؟ ثم جلست إليه من طاووس، ما كلموش يعني، طاووس لم يكلم ابن عمر في الموقف ده، تركه، تمام. قال ثم جلست إليه من العام المقبل فسمعته يقول ابن عمر زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة الحائض في ذلك. يبقى رجع للسنة ولا لم يرجع؟ رجع للسنة. يبقى ابن عمر برضه له قولان في المسألة. قال الشافعي كأن ابن عمر والله أعلم سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الأمر بالرخصة. سمع الأمر أي بوجوب الوداع، يعني لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، سمع الأمر بالوداع أي بوجوب طواف الوداع ولم يسمع الأمر بالرخصة للحائط. ده كلام الإمام الشافعي على ابن عمر، تمام. فقال به على العام، على العموم، اللفظ العام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ثم قال الكلام اللي احنا قدمناه قبل قليل، إني إذا لم يكن عندك دليل المسألة تعمل بالعموم ولا تسكت؟ أعمل بالعام. قال الإمام إيه بقى؟ قال: وهكذا ينبغي له ولمن سمع عاما أن يقول به. لمن سمع عاما أي دليل عاما يعني أن يقول به. فلما بلغه الرخصة للحائض ذكره. ودول مين يا أخوانا؟ دول صحابة، ما هو فلان ولا فلان. ولعل خفاء هذه الرخصة على ابن عباس رضي الله عنهما على أن يحدث بالمنع الرخصة يعني في حديث واحد، هو ما رواه البخاري، لأن ابن عباس رضي الله عنه حدث بالمنع أي منع الحائض من النفرة وبالرخصة في حديث واحد أصلا، في حديث واحد. عذر ابن عباس ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف على عن المرأة الحائض والله أعلم. تمام، في كل شيء، في كل شيء، في الدخش النفرة يعني. طبعا في حج عمره، حج العمره سقوط طواف الوداع عن الحائض، عن الحائض يسقط في الحج والعمرة. قال: أو بموجب قياس. تمام، يبقى يغيب عنه الدليل فيقول بظاهر القرآن، يقول بموجب حديث آخر، يقول بموجب قياس. وهذه الحالة رقم 3، وهذا إن شاء الله نذكر أدلتها في اللقاء القادم حتى لا نطيل ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. أي حد خلنا يعني الرسالة دي مفيدة جدا لأنها في الأصول، خلي بالك الرسالة دي في الأصول، معلش يعني إيه، تحملها وعديها على أي وضع، لكن هتستفيد منها إفادة مباركة إن شاء الله. يعني إذا صبرت نفسك على هذا هتستفيد منها إفادة عظيمة جدا، لا تدرك هذا إلا فيما بعد. فنسأل الله أن يعلمنا وإياكم. أي تفضل.